الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن من أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولة. والعبد قد يأتي ماشيا إلى عبادة لله عز وجل كإتيانه إلى المساجد أو في الجهاد أو في الحج في الطواف والسعي وغيرهما، وكله هذه عبادات يفعلها العبد مشيا إلى الله تبارك وتعالى، ولا غضاضة عند أهل السنة أو عند أكثر أهل السنة في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به. فالذي يثبت لله الإتيان والمجيء والنزول والقرب فإنه لا يجد في نفسه حرجا من إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فكما أن الله يأتي لا كإتيان المخلوق ويجيء لا كمجيء المخلوق وينزل لا كنزول المخلوق، فكذلك يتصف بهذه الصفة لا كما يتصف المخلوق لا كما يهرول المخلوق. فكيفية ذلك الله عز وجل أعلم بها. ولا شك أن الأخذ بالظاهر الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه ونقله إلينا الناقل الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو ليس على الغيب بضنين ولا بظنين، إذن يلزمنا أن نأخذ بهذا الظاهر، ولا يمتري عاقل أن هذا هو الأسلم والأحوط. وقد نص على إثبات هذه الصفة جماعة من أهل العلم، إما بذكرها صفة مضافة إلى الله عز وجل، وإما بالتبويب على هذا الحديث بما يفيد إثبات هذه الصفة، كأن يقولوا باب الهرولة لله عز وجل، كما فعل هذا أبو إسماعيل الهروي في كتابه الدلائل، وكابن مندة في رده على الجهمية، وكذلك كابن بطة في كتابه الشرح والإبانة، وغيرهم من أهل العلم متتابعون على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. هذا قول ثان في هذا الحديث، وقال به طائفة من أهل السنة كالترمذي رحمه الله في سننه، وقبله الأعمش، وبعض أهل العلم رأوا أن هذا الحديث يرجع معناه إلى سرعة إجابة الله عز وجل وحسن مجازاته، فإنه إذا أقبل العبد إليه بأي طاعة كانت فالله عز وجل يجازيه على ذلك بأحسن من ثواب فعله الذي فعل، من جاء بالحسنة فله خير منها. فمهما أتى الإنسان إلى الله جل وعلا ولو كان في فعله وتقربه قصور أو بطء أو عجز، فإن الله عز وجل من كرمه يجازيه بأحسن مما فعل. قالوا هذا التوجيه قاد إليه القرينة الحسية، والقرينة الحسية قد تكون كالقرينة اللفظية أو أقوى. فالقرينة الحسية هنا هي أن التقرب إلى الله عز وجل ليس محصورا بالمشي، وهناك تقرب إلى الله عز وجل بالكلام، وهناك تقرب إلى الله عز وجل بالركوع، وهناك تقرب إلى الله بالسجود، وهناك تقرب إلى الله بالنظر والتفكر إلى غير ذلك. فهذه قرينة تدل على أن ليس المراد المشي الذي يقابله هرولة، وإنما المراد أن من أقبل إلى الله تبارك وتعالى بأي صورة كانت، سواء أتى بشيء قليل تقرب بما يقابل شبرا أو بما يقابل ذراعا، أو تقرب بما يقابل المشي، فإن الله عز وجل يجازيه بما هو أعظم. إذن قال أصحاب هذا التوجيه إننا لم نخرج عن ظاهر النص، ونحن نقول ونعتقد، وهذا قد تكرر كثيرا، إننا نحمل النصوص، كل نصوص الكتاب والسنة، نحمل كل نصوص الكتاب والسنة على الظاهر المفهوم في ضوء كلام العرب بحسب سياقه وتراكيبه، وهذا داخل في ضمن سياق كلام العرب. هذا القول كما ذكر أو كما سيذكر الشيخ قول له حظ من النظر، لكن لا شك أن القول الأول أقوى وأسلم وأحوط، لا سيما وأن ذكر مثل هذا الأسلوب على سبيل الاتساع إنما يكون في حق من هو متصف بأصل الصفة، فلا يقال على سبيل الاتساع في الكلام واستعمال الاستعارة في الحديث لشيء إنه يمشي أو يهرول إلا لما كان هو في الأصل متصفا بذلك، وإن كان في هذا السياق بعينه بحسب القرائن لا يراد المشي أو الهرولة. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن تتنبه لها. إذن القول الأول أسلم، ولكن على سبيل التنزل لو قال من قال بهذا القول فإنه لم يخرج عن ظاهر النص، ولا يعد كلامه تأويلا لوجود القرينة. وقد ذكرنا سابقا إن حمل النصوص بعضها على بعض وفهمها بحسب التراكيب والسياق والقرائن، إن هذا هو الأخذ بظاهر النص وليس خروجا عن ظاهر النص، وبالتالي لم يكن هذا القول من التأويل في شيء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذهب إليه هذا القائل لو حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. إذن هذا الجواب من أصحاب التوجيه الأول عن هذه القرينة، والجواب هو أن ذكر المشي هنا لا على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل المثال. إذن فبقية العبادات شأنها كهذا الشأن، ونحن لا ننكر قضية المجازات وأن الله عز وجل يجازي بأحسن مما فعل العبد وأنه يسرع إلى عبده بالخير، لكن هذا على التوجيه الأول وهو التوجيه الأسلم والأحوط، هو من لوازم إثبات هذه الصفة، فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها أيضا، فيثبت لله عز وجل ما جاء في هذا الحديث على ظاهره وعلى ما يليق بالله، ويثبت أيضا لازم ذلك وهو حسن مجازات الله عز وجل وسرعة وصول الخير إلى العبد، ولا تنافي بين إثبات أصل الصفة وإثبات لازمها كما هو الشأن في بقية الصفات. فالله عز وجل يحب، ولازم ذلك أنه يثيب. أما أهل البدع فإنهم يثبتون اللازم دون أن يثبتوا أصل الصفة، فالمحبة عندهم هي الإثابة، والصواب أن الإثابة لازمة لأصل الصفة وهي المحبة، وهكذا في بقية الصفات، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. طيب، هذا مثال جديد وهو آية ياسين، وفيها يخبر الله عز وجل أنه خلق الأنعام سبحانه وتعالى وأضاف ذلك إلى اليد، فقال: مما عملت أيدينا أنعاما. احتج المتكلمون على أهل السنة بهذه الآية فقالوا: أنتم لا تثبتون أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده، وبالتالي أنتم وقعتم في التأويل، وعليه تكونون قد نقضتم قولكم. والجواب أن هذا الإيراد غير وارد. وقبل أن نسترسل في بيان ذلك، يبين ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليد، فإن هذا الإيراد في حقيقته مجرد تهويل ولا شيء تحته، وذلك أن البحث فيه يرجع إلى فهم الآية وليس إلى إثبات صفة اليد، فإثبات صفة اليد هذا أمر متقرر ولا نقاش فيه ولا نزاع فيه، ونحن مهما قيل في معنى الآية في شأن كون الأنعام مخلوقة بيد الله عز وجل أو مخلوقة كسائر المخلوقات بأن قال الله عز وجل لها كوني فكانت، هذا البحث ليس هو في إثبات صفة اليد، فنحن نعتقد أن هذه الآية دليل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى بخلاف قول المتكلمين. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى لا تشبهان أيدي المخلوقين، ودل على هذا قول الله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدل هذا على أن لله عز وجل يدان. كذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فهذه الأدلة نصوص لا تقبل الاشتباه ولا التحريف على أن الله تبارك وتعالى له يدان تليقان به على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء. قد يقول قائل قد جاءت اليد في النصوص مفردة وجاءت مجموعة أيضا، فما هو التوجيه لهذا ولذاك؟ الجواب عن هذا كالتوجيه الذي سبق في إضافة العين لله تبارك وتعالى مفردة ومجموعة. أما الإفراد فقد جاء في نحو قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، وأما الجمع فجاء في هذه الآية التي معنا مما عملت أيدينا. والإفراد كما علمنا راجع إلى إثبات جنس الصفة، فالمفرد المضاف كما قد علمت يعم كل ما يدخل تحته من جنسه كما أخذنا هذا في الدرس الماضي، وعليه فهو من جنس قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله أحل لكم ليلة الصيام. إذن فلا تنافي بين تثنية اليد وبين إفرادها. وأما الجمع الذي جاء في هذه الآية فإن اليد لما كانت مثناة وأضيفت إلى ضمير جمع، والله عز وجل يعظم نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وأمثال ذلك من النصوص، فالله عز وجل عظم نفسه وهو واحد سبحانه وتعالى، فناسب أن يجمع أو أن تجمع اليد مع أنها مثنات لمناسبة ضمير الجمع. وعرفنا القاعدة فيما مضى وهي أن المثنى إذا أضيف إلى جمع أو إلى ضمير جمع فإن الأفصح أن يجمع لمناسبة ما أضيف إليه، وهو أسهل في النطق وأحسن في النطق. وإذا كان المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فقد صغت قلوبكما، فإن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع يجمع من باب أولى إذن هذا هو التوجيه لجمع اليد مع كونها مثناة، أو يقال إن هذا الجمع إنما كان لأن أقل الجمع اثنان وهو قول لطائفة من أهل العلم وله حظ من النظر. إذن لا تعارض بين إفراد اليد وجمعها وتثنيتها، الإفراد يراد به إثبات جنس الصفة، والجمع للتعظيم، وذلك أنه مضاف إلى ضمير جمع. وأما التثنية فإن التثنية نص في إرادة الاثنين، لأن التثنية ترجع إلى أسماء الأعداد، وأسماء الأعداد نص في إفادة المعنى، لا تقبل الحمل على خلاف ما دلت عليه. أسماء الأعداد لا تحتمل إلا ما دلت عليه، فقوله تعالى مثلا ثلاثة قروء لا يمكن أن تصبح الثلاثة اثنان أو أربعة، كذلك قوله تلك عشرة كاملة لا يمكن أن تكون العشرة تسعة أو إحدى عشرة. إذن أسماء الأعداد نص، والتثنية والمثنى من أسماء الأعداد، إذن هما يدان نصا، فلله عز وجل يدان لائقتان به سبحانه وتعالى. هذا عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد له تبارك وتعالى. أما عن هذه الآية وهي آية ياسين مما عملت أيدينا، فكما قلنا في قوله تعالى تجري بأعيننا، نقول هنا هذه الآية لها دلالتان: دلالة لفظية تدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، ولها دلالة لزومية تدل على أن الله عز وجل خلق الأنعام. الأنعام مخلوقة لله تبارك وتعالى كما قال سبحانه والأنعام خلقها، إذن الأنعام مخلوقة وخلقها راجع إلى الله عز وجل. ولا يفهم من هذه الآية أن الله عز وجل خلقها بيده، بل ذكر اليد هنا يرجع إلى مسلك معلوم عند العرب، وهو أن إضافة الفعل إلى يد من له يد يراد بها إضافة الفعل إليه، إضافة الفعل إلى يد من له يد يراد بها ماذا؟ إضافة الفعل إليه. وهذا الذي يفهمه العرب من نحو قوله تعالى فبما كسبت ماذا؟ أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما المقصود بما كسبت أيدي الناس؟ يعني بما كسبوا، بما فعلوا، بما عملوا، ولو كان الذي عملوه ليس باليد. فالذنوب والمعاصي سبب لظهور الفساد، وإن كانت بالنظر، وإن كانت بالفرج، وإن كانت بالشرب كشرب الخمر أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فقوله بما كسبت أيديكم يعني بما فعلتم. فهذه هي نكتة المسألة، وهي أن إضافة الفعل إلى اليد يراد بها إضافة الفعل إلى الفاعل. وهذا له نظائر في النصوص، كمثل ما جاء عند أبي داود والترمذي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت يعني على الإنسان الذي أخذ شيئا أن يؤديه، وإن كان الحديث فيه كلام من جهة ثبوته، لكن المقصود ما معنى هذا الكلام. كذلك إذا ذكر العضد، كما قلت في اليد تقول في العضد قال سنشد ماذا؟ عضدك بأخيك. ما المراد؟ ما المفهوم؟ سنشدك أنت، سنعينك أنت بأخيك، أليس كذلك؟ كذلك اليمين مما ملكت أيمانكم. ما المقصود بالأيمان؟ يعني مما ملكتم، مما ملكتم. إذن هذا سائغ في لغة العرب وجار كثيرا في كلامهم، وبالتالي فإن إضافة الخلق إلى الأنعام قال بما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا يراد بها أن الله عز وجل خلق هذه الأنعام، وليست هذه الآية كقوله تعالى في حق آدم عليه السلام: لما خلقت بيدي. ففرق بين آية ياسين وآية صاد: لما خلقت بيدي، هذه الآية ليست كقوله تعالى: مما عملت أيدينا. ويظهر الفرق بين السياق والسياق من عدة أوجه. أولا، أن آية ياسين أضيف فيها الفعل إلى اليد، أما آية صاد فأضيف فيها الفعل إلى الله تبارك وتعالى. قال إيش؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثانيا، أن اليد في صاد عديت بالباء، ولم يكن الأمر كذلك في آية ياسين، والتعدية بالباء ها هنا لا تحتمل إلا ما دلت عليه، كما تقول: كتبت بالقلم. إذن القلم كان آلة الكتابة، الكتابة كانت بماذا؟ بالقلم. كذلك خلق آدم إنما كان بماذا؟ بيد الله تبارك وتعالى، فهو يختلف عن خلق غيره. كذلك أمر ثالث يدلك على الفرق بين السياقين، أن اليد في صاد جاءت مثنات، وأما اليد في ياسين فجاءت مجموعة. إذن هذه الفروق الثلاثة تدلك على أن السياق هنا ليس كالسياق هناك، وبالتالي فالله عز وجل فرق بين خلق آدم وخلق الأنعام، فليس خلق الأنعام كخلق آدم. الله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه، ولذا أهل الموقف إذا ناشدوا آدم عليه السلام يوم القيامة فإنهم يقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. كذلك في محاجة موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام قال موسى عليه السلام: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. إذن هذه خاصية لماذا؟ لآدم عليه السلام، لا يشركه فيها الأنعام، لا يشركه فيها الأنعام، فينبغي أن تتنبه إلى ذلك. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج الدارمي في نقضه على بشر بإسناد جيد كما قال الذهبي، بل صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني رحمة الله على الجميع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله بيده أربعة أشياء، خلق الله بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الأشياء: كوني فكانت. فهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما له حكم الرفع، لأنه يتعلق بمسألة غيبية لا يقال فيها باجتهاد، فلها حكم الرفع. مثل هذه الآثار التي تتعلق بقضايا غيبية لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتضح لنا معنى هذه الآية والفرق بين خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام، وبالتالي لم يكن قول أهل السنة والجماعة هنا خروجا عن قاعدتهم، بل أخذوا الكلام على ظاهره وفهموه كما يفهم كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى أعد القول الأول حتى يتضح. قال: هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ طيب، عد الآن. قال: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. لكن نستفيد فائدة مهمة وهي إثبات صفة اليد. إذن يجب أن نجمع بين الأمرين، الدلالة اللفظية والدلالة اللزومية، فلا يمكن أن يقال بمثل هذا القول أو لا يمكن أن يستعمل هذا الاستعمال إلا لمن كان متصفا باليد. انتبه لهذا، لا يمكن أن تقول مثلا إذا كنت تأكل من شجرة وتستفيد من شجرة لا تقول هذه الشجرة لها علي يد، لا تقول هذه الشجرة لها علي يد. لماذا؟ لأنها في الأصل لا تتصف باليد، لكن تقول فلان له علي يد، ولاحظ أنها بالقطع لا بالإضافة. لا يسوغ أن تقول يده علي، هذا لا يسوغ، لكن تقول فلان له يد علي. ما المراد بهذا السياق؟ له علي نعمة، له علي منة، وليس المقصود أنه يضع يده عليك، لكن ساغ هذا الاستعمال. لماذا؟ لأنه هو في الأصل يتصف بصفة اليد، فهو من اتساع الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. هذه وصية مهمة، كن منها على ذكر يا طالب العلم، تنبه إلى الفروق بين المتشابهات، بين المسائل التي بينها قرب، فإن ذلك من أحسن العلوم وأجود العلوم. وأضف إلى هذا أمرا آخر، وهو أن تعتني بحفظ ومعرفة القواعد والأصول والضوابط. إذا جمعت بين هذين فأبشر بالخير، فعلمك ينضبط، تكون مستقرا وراسخا في العلم. أن تضبط القواعد والأصول، أي باب تبحث فيه عليك أن تعتني بقواعده وضوابطه، عقيدة أو فقها أو تفسيرا أو نحوا أو غير ذلك من العلوم. اضبط القواعد والأصول حتى ترد الفروع إليها، وحتى تأمن من الاضطراب والتناقض، وحتى تضبط العلم، لأن حفظ الفروع من الأمور المتعسرة، لكن إذا ضبطت الأصول سهل عليك إرجاع الفروع إليها. الأمر الثاني أن تضبط الفروق بين المسائل، فهذا مما يعينك على فهم العلم كما ينبغي، تأمن من الاضطراب والتناقض، تأمن من الوقوع في الخطأ، تأمن من الوقوع في تلبيسات المخالفين. فكم يلبس أهل البدع بذكر أمور فيها نوع اشتباه، وعدم التنبه إلى هذه الفروق الدقيقة بين المسائل يوقع في إشكالات. فالذين مثلا ما تنبهوا إلى الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية وقعوا في الخطأ من الجبرية والمقابلون لهم القدرية، فهؤلاء ظنوا أن الإرادة شيء واحد وهؤلاء ظنوا أن الإرادة شيء واحد وانحرف الفريقان. تنبه أهل السنة إلى الفرق بين الإرادتين ففازوا بالصواب والحق المحض. كذلك يلبس بعض أهل البدع بتلبيسات، تجد مثلا في باب توحيد الألوهية أن أهل البدع يلبسون بالتسوية بين مصطلحين بينهما فارق كبير، وهما مصطلح الدعاء والاستغاثة ومصطلح التوسل، فيقولون أو يجعلون التوسل هو ماذا؟ هو الاستغاثة، فيقولون وقع خلاف بين العلماء في التوسل ويريدون بالتوسل الاستغاثة، وبالتالي يمررون هذا الباطل وأن هذا قول مختلف فيه، فلماذا التشديد والنكير فيه مع أن الاستغاثة بغير الله عز وجل ليس فيها أدنى خلاف بين العلماء، بل هذا من أعظم المحرمات، بل الشرك بالله عز وجل، الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى بالأموات أو بالحي الغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لكن هناك فارق دقيق، ففرق بين السؤال بالشيء وبين سؤاله هو. إذن تنبه إلى الفرق، هناك فرق، التوسل سؤال بالشيء وليس هو سؤاله، وليس هو سؤاله، واضح؟ سؤال الشيء هذا دعاء، هذا استغاثة، أما سؤال الله عز وجل بالشيء هذا ماذا؟ توسل. والبحث فيه يختلف عن البحث في مسألة الاستغاثة. إذا تنبه إلى هذه الفروق الدقيقة فإن هذا من العلم المهم، وهو ميزة لأهل العلم، ميزة العلماء أنهم يضبطون الفروق بين المسائل المشتبهة فيأمنون بإذن الله عز وجل من الوقوع في الخطأ. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.